يغفر معنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا الى ان المجتهد اذا لم يكن قاطعا بالحكم الشرعي ولم يكن عنده دليل على الحكم الشرعي المعبر عنه بالزن في كلام شيخنا الانصاري قدس الله نفسه، ولم يكن المقلد بنفسه قاطعا بالحكم الشرعي ولا طريق عنده، المفروض ان المجتهد لم يجد دليلا اجتهاديا، فالمقلد ايضا لا طريق له. فانتهى الامر الى الرجوع الى الاصول العمليه. كيف يمكن الجريان الاصول العمليه مع انه بالنسبه الى المقلد لا يمكن لغفلته احيانا، ولو خرجنا انه شاك فلا يتمكن من الفحص وجريان هذه الاصول في الشبهات الحكميه متوقفه على الفحص عن الدليل الاجتهادي، وهذا لا يمكن للمقلد. والمجتهد ايضا لا يمكنه الرجوع الى الاصل العملي، لأن الأصل العملي إنما يجري فيما إذا كان له أثر، والمفروض أنه لا أثر له بالنسبة إلى المجتهد. الحكم مما يختص بالمقلد إما جنسان كأحكام النساء أو لفقدان بعض الشروط كوجوب الحج ونحو ذلك، مما لا يكون المجتهد مبتلا به، وإنما يكون المبتلى به هو المقلد، فكيف يكون الأمر حينئذ؟ انتهى كلامنا إلى هذا. والجواب عن ذلك أنه يمكن أن يرجع المقلد بنفسه إلى الأصل العملي، ويمكن أن يرجع المجتهد إلى الأصل العملي ويترتب عليه دليل، ويترتب عليه اللزوم عمل المقلد على طبق ما يراه المجتهد، كل منهما ممكن. اما بالنسبه الى المقلد فلأن لو فرضنا ان المقلد ممن يمكنه الفحص، انه اذا تمكن من ذلك وفحص ولم يجد دليلا على الحكم الشرعي جزما، إذ لا يلزم أن يكون كل مقلد عاميا، نفرض أنه مقلد ولكن يتمكن من الفحص عن الدليل الاجتهادي، فيبحث فيرى أنه ليس في البين أي دليل اجتهادي من رواية أو إجماع أو ظاهر كتاب، بالتفحص في الكتب الفقهية يتمكن من تحصيل ذلك. يبقى جريان الأصل في مثل هذا المورد. هذا في مثله يرجع إلى المجتهد في الكبرى الكلية، أنه متى ما لم يكن دليل اجتهادي وكان الحكم ثابتا سابقا ومشكوكا فيه لاحقا يجري فيه الاستصحاب، ولو فرضنا ان المقلد لا يتمكن من استنباط هذا الحكم ان الاستصحاب يجري في الشبهات الحكميه او لا يجري، لا يتمكن من ذلك. على تقدير الجريان يختص جريانه بما اذا كان الشك في الرافع أو إذا كان الشك في المقتضي أيضا يجب استصحاب، لا يتمكن من تنبيه ذلك. المفروض أنه لم يبلغ درجة الاجتهاد والاستنباط في مثل ذلك يرجو إلى المجتهد فيبني تقليدا أن الاستصحاب يجري في الشبهات الحكمية، وفيما إذا كان الشك في المقتضي أيضا لو فرضنا أن المورد من موارد الشك في المقتضي يقلد المجتهد في هذه الكبرى الكلية ويطبق هذه الكبرى على الصغرى فيعمل بالاستصحاب لعموم دليل لا تنقض اليقين بالشك، لا قصور في هذا العموم، الدليل عام كما يعم المجتهد يعم المقلد، غايته أن المقلد لا يتمكن من استنباط الحكم، وأن هذا هل هو مختص بالشبهات الموضوعية أو يعم الشبهات الحكمية، وهل يعم موارد الشك في المقتضي أو لا يعم، هذا يأخذه من المشهد فيثبته على المورد فيه الاستصحاب فيما إذا شك في بقاء الحكم. يحرز الصغرى بوجدانه وبقطعه ويأخذ الكبرى من المجتهد تقليدا فهو بنفسه يجري هذا الأصل، والمفروض أنه متمكن من الفعل، يبحث فلا يجد دليلا على الحكم، وكذلك بالنسبة إلى البراءة لا يتمكن من فهم أن في موارد الشبهات التحريمية هل الحكم الشرعي هو البراءة أو أن الحكم هو الاحتياط، في مثل ذلك يرجع إلى المجتهد فيبني على أن الحكم هو البراءة لأن المفتي أفتى بذلك، فيقلده في هذه الكبرى ويبحث عن الصغرى، فإذا قطع أنه لا دليل في المسألة على حرمة شرب الدخان مثلا يتمسك بأصل البراءة بحديث الرفع أو بغير حديث الرفع لعموم الدليل، والمفروض أنه متمكن من الفعل، وكذلك في مسألة الاحتياط لو فرضنا أنه يعلم كما هو كذلك أن الله سبحانه أوجب صلاة على المكلف لا محالة، لا يحتمل سقوط الصلاة في مثل هذا الفرض، ولكن يتردد أمره بين أن يكون الواجب عليه الصلاة قصرا أو الصلاة تماما كما في بعض الفروض فيما إذا سافر أربعة فراسخ ورجع لغير يومه لا يتمكن، بل من لا يتمكن لا يتمكن من استنباط نفس الحكم، فرجنا أنه ليس بمجتهد ولكن الحكم يأخذه من المجتهد، أن في موارد العلم الإجمالي لا بد من الاحتياط، والمفروض أن العلم الإجمالي موجود، إذا تمكن من الفحص وفحص فلم يجد دليلا على أحد الطرفين ففي مثل ذلك يتمسك بالاحتياط، وهكذا في موارد التخييف. ولو فرضنا أن المقلد لا يتمكن من الفحص لعدم قدرته على ذلك، ليس من أهل العلم، عامي لا يتمكن من الجزم بعدم الدليل على الحكم لأن الدليل موجود وهو لا يفهم فلا يتمكن من الفهم، يمكن في هذا أيضا يرجو إلى المجتهد، فإذا أخبره المجتهد بأنه لا دليل في هذه المسألة من باب رجوع الجاهل إلى العالم هذا أيضا يأخذه من المجتهد، فهو بنفسه يتمسك بدليل الأصل من استصحاب أو براءة أو احتياط، لأن الصغرى أيضا أخذها من المجتهد، فيمكن أن يرجع المقلد إلى الأصول العملية في الشبهات الحكمية على كلا التقديرين، أي على تقدير تمكنه من الفاس وتقدير عدم تمكنه من الفاس. ويمكن أن المجتهد يرجع إلى الأصول العملية ولا يكون للمقلد حظ فيه ولو من جهة غفلته مثلا، وذلك لأن المجتهد إذا رأى أن هذا الحكم كان ثابتا في الشريعة المقدسة في زمانه ولا يدري أنه بعد ذلك ثابت أو ارتفع، إما من جهة الشك في الناس كما إذا احتمل أن بعض الأحكام كان مختصا بزمان الحدود مثلا، الحدود لزوم قطعية السارق مثلا، هل هذا حكم مختص بزمان الحضور فنسخ بعد ذلك أو أنه عام لذلك الزمان ولما بعده فالشك شك في النسخ، أو لأجل الشك في سعة المدعوب كما هنا الغالب كما ذكرنا المجتهد عالم بحرمة وفي الحائز حال حيزها ويشك في أن هذا الحكم هل ارتفع بعد النقاء وتبدل الحيز بالطهر ولكنها بعد لم تغتسل، هل يجوز وتر هذه المرأة أو لا يجوز وترها؟ يتمسك بدليل لا تنقذ اليقين بالشك. بهذا الدليل يكشف أن الحكم باطل، المفروض أن المجتهد متيقن بالحكم السابق وشاك في الحكم اللاحق فيبني على بقائه فيفتي بالحرمة لأجل الاستصحاب، ولا يعتبر في جريان الأصل إلا أن يكون له أثر فإنه أصل عملي، كونه محلا للابتلاء له يعني كون نفس المسألة الفرعية هذا غير لازم، معلوم أن المجتهد لا يبتلي بالحيض، ولكن يترتب على هذا الاستصحاب إفتاؤه، جواز إفتائه وجواز الإفتاء من الآثار، من آثار الاستصحاب جواز إفتائه بالحرمة، لو سئل المجتهد أنه بأي دليل أفتيت بحرمة الوجه أو بأي دليل أفتيت باللزوم قطع يد السارق، يجيب أن الاستصحاب بدليل الاستصحاب، قوله عليه السلام اليقين لا ينقذ بالشك، هذا الدليل أرشدنا إلى أن نبني على بقاء كل حكم لم نعلم بإرتفاعه وكان ثابتا سابقا، كلا الحكمين كان ثابتا سابقا ونشك في ارتفاعه فنبني على بقائه، جواز الإفتاء من جملة الآثار المترتبة على الاستصحاب، بعد ذلك المقلد يرجع إلى المجتهد من جهة الفتوى، المفروض أن الجاهل لا بد أن يرجع إلى العالم، لا يعتبر في العلم أن يكون عالما بالأحكام الواقعية، بل العبرة والعلم بالوظيفة الفعلية، كان هذا حكما واقعيا أم كان حكما ظاهريا أخذ في موضوعه الشك، كما أن المكلف كما أن المكلف لا بد أن يرجع إلى المجتهد في تشخيص الأحكام الواقعية أن الحكم الواقعي وجوب أو حرمة إباحة صحة أو فساد، كذلك لا بد أن يرجع إليه في موارد الأحكام الظاهرية في مثل حرمة وفي الحائز بعد النقاه، هذا أيضا من الأحكام الشرعية، المقلد مفروض أنه لا يتمكن من الاستنباط، لا بد أن يرجع إلى العالم والمجتهد عالم بالوظيفة، فبذلك يذهب أن المناقشتين لا أصل له أبدا، كل منهما المقلد والمجتهد يمكنه الرجوع إلى الأصل، وكذلك الحال بالنسبة إلى بقية الأصول، المجتهد يرجع إلى الأدلة فيرى أنه بحكم العقل بقاعدة قبه الإقاب بلا بيان ما لم يقم دليل على الحرمة أو على الوجوب الله تبارك وتعالى لا يعاقب العقل، هذا يخرجه بدليل عقلي أو بدليل شرعي مثل رفع ما لا يعلمون، كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام أو غير ذلك من الأدلة. إذا علم المجتهد بذلك بمقتضى استنباطه يطبقه على مورده فيقول شرب التتون مما لم يقم عليه دليل في الشريعة المقدسة، فالعلم به غير موجود لا بالنسبة إلى المجتهد ولا بالنسبة إلى المقلد، هذا لا يعلم وذاك أيضا لا يعلم، والمفروض أن البيان لم يتم فيقبه العقاب بلا بيان أو أنه مرفوع شرعا حديث الرف أو بغير حديث الرف، والعامي يرجع إلى المجتهد لأنه عالم بالوظيفة. وكذلك الحال في موارد الاحتياط، فرضنا أن المكلف غافل والمجتهد يعلم باللزوم إحدى الصلاتين على المكلف في هذا الحال، يعني في من سافر أربعة فراسخ ورجع لغير يومه، المجتهد عالم بوجوب إحدى الصلاتين لا بعينه، ولكن خصوص القصر لم يثبت وجوبه، خصوص التمام لم يثبت وجوبه. فهذا العلم الإجمالي يوجب تنجيز الواقع عليه وعلى مقلده، فيشكي بلزوم الاحتياط فيقول الاحتياط يقتضي الجمع بين القصر والتمام، العامي يرجع إلى المجتهد لأنه عالم بالوظيفة. فكما أنه يرجع إليه في موارد قطعه وموارد ظنه المعتبر، يعني فيما إذا قام عليه دليل اجتهادي، كذلك يرجع إليه في موارد يعلم هو، يعني مجتهد يعلم بالوظيفة الفعلية ولكن المقلد لا يعلم بالوظيفة الفعلية، فلا نحتاج إلى ما نسب إلى شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه من دعوة أن المجتهد نائب على المقلد في ذلك، ليشكل عليه أنه ما هو الدليل على النيابة، لا نحتاج إلى النيابة، بل المجتهد هو بنفسه يرجع إلى الأصول العملية ونتيجته فتواه بالحكم، يعني بالوظيفة الفعلية، إما للتمسك بالاستصحاب أو لكونه من موارد البراءة العقلية أو الشرعية أو لزوم الاحتياط أو التخيير. مثلا لو فرضنا أنه عالم بوجوب شيء أو حرمته، طبعا يكون هذا العلم حجة في حق المقلد أيضا، وحيث إنه لا يتمكن من الاحتياط فيفتي بالتخيير في جميع هذه الموارد يكون من باب رجوع الجاهل إلى العالم فلا إشكال.